الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب السلم، باب السلم في كيد معلوم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية عنه: إلى أجل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب السلم. والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، يدفع الثمن المتفق عليه مقدما ويؤخر المثمن إلى أجل مسمى بعد سنة سنتين يحدد الوقت، وأيضا تحدد الكمية والقدر والنوع، تكون المسألة مضبوطة ويسلم الثمن في نفس المجلس مقدما. وسمي هذا النوع من البيع السلم لأن رأس المال يسلم في المجلس، مجلس العقد والاتفاق. وقد عرف الفقهاء السلم بأنه عقد على موصوف في الذمة، على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد، أي أن الثمن معجل والمثمن يكون مؤجلا. والتأجيل لا يكون إلى أجل غير مسمى، بل لابد أن يكون الأجل معلوما، وأن يكون أيضا المثمن المؤجل معلوما من حيث القدر ومن حيث الجنس والنوع، يضبط بشكل دقيق. وهذا النوع من البيع هو من التيسير الذي جاءت به الشريعة، ويتحقق به المصلحة للبائع والمشتري، يتحقق به المصلحة للبائع لأنه يأتيه الثمن معجلا فيرتفق بذلك وينتفع ويستفيد، وأيضا المشتري يحصل له انتفاع بهذا النوع لأن القيمة تكون أقل، قيمة السلعة حيث دفع القيمة في وقت مبكر قبل أن يستلم السلعة بسنة مثلا، قدم السعر، فإنه يستفيد من جهة أن السعر يقل عليه، والبائع أيضا يستفيد من جهة أخرى، وهي أن المال وصل إليه في وقت مبكر قد يكون محتاجا إليه في شيء من مصالحه وشؤونه. قال: باب السلم في كيل معلوم. وهذا شرط من شروط هذا النوع من البيع، أن يكون كيلا معلوما، لا يصح جزافا، وإنما يعين بالكيل بقدر كذا، ويعين أيضا النوع، حتى لو كان مثلا تمرا لا بد من تعيينه لأن أنواعه تختلف من حيث السعر، فيقال مثلا قدر كذا كيلو من أو صاع من التمر من نوع مثلا العجوة، وإذا كان أيضا النوع يختلف فيه من حيث التفضيل، إذا كانت الحبة كبيرة أو الحبة صغيرة، فيعين ذلك حتى لا يقع أي اختلاف بين البائع والمشتري. والأجل أيضا يعين إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، لا يأتي، لا يكون الأجل هكذا مرسلا مطلقا غير معين، وإنما لا بد من تحديد الوقت. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، يسلفون في الثمر أي يتعاملون بهذا النوع من البيع، بيع السلم، ويقال لبيع السلف، يتعاملون بهذا النوع من البيع، يدفع الثمن وقت الاتفاق معجلا يقبضه البائع، والمثمن يكون مؤجل بعد عام بعد عامين حسب الاتفاق، لكن لا بد من تعيين الأجل. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيع، لكنه قرر ضوابط له تأمن يأمن الناس بتطبيقها من وجود الخلاف والخصومة والتنازع، وتنضبط أمورهم في هذا البيع. فقال عليه الصلاة والسلام من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية إلى أجل معلوم، هذه كلها ضوابط. فإن قول عليه الصلاة والسلام فليسلف هذا فيه أن الثمن لابد أن يدفع في مجلس العقد حين الاتفاق، لابد أن يدفع الثمن تاما، لابد أن يدفع الثمن تاما، إذا اتفق على ثمن معين يدفعه المشتري في مجلس العقد، يدفعه كاملا، ويتم الاتفاق على أن تسليم المثمن معينا محددا نوعه ومكياله العام القادم في الوقت الفلاني يحدد، بحيث تنضبط المسألة وينضبط الأمر. قال فليسلف، قوله فليسلف هذا فيه تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد في كيل معلوم ووزن معلوم، في كيل معلوم ووزن معلوم، إن كان مما يكال يحدد كم صاع، وإذا كان مما يوزن يحدد أيضا، لا تكون المسألة كذا جزافا أو مطلقة دون تحديد، بل لا بد من التحديد حتى تنضبط الأمور. قال وفي رواية عنه إلى أجل معلوم، وفي رواية عن إلى أجل معلوم، أيضا لا بد من تحديد الأجل الذي هو وقت التسليم عام بعد عام أو بعد عامين، يحدد الوقت بشكل دقيق. وهذه الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي شروط تضبط هذه العملية وهذا التبايع، بحيث لا يقع بعد ذلك الخلاف أو الشقاق أو التنازع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. قال عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. نعم. وفي رواية عنه: قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. قال: باب السلم إلى من ليس عنده أصل، أي هل يشترط في هذا النوع من البيع أن يكون عند المسلم أو عند المشتري أن يكون عنده أصل، أن يكون عنده أصل، بمعنى لو كان مثلا السلم وقع على تمر، هل يشترط أن يكون عنده بستان؟ إذا كان على حب وحنطة هل يشترط أن يكون عنده مزرعة وفيها زرع وفيها حرث وفيها هذه الأعمال؟ هل يشترط أن يكون عنده أصل؟ فالترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان ذلك، قال: السلم إلى من ليس عنده أصل، أي لا يشترط في هذا النوع من البيع أن يكون عنده أصل، أي الشخص المسلم إليه لا يشترط أن يكون عنده أصل. أورد حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، أي كنا نسلم ونسلف في هذه الأنواع. ثم ذكر رواية في الحديث وفيها موضع الشاهد، قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام، كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم، أي كما جاء اشتراط ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال رضي الله عنه كنا نسلف نبيط أهل الشام، تولد السؤال عند من يستمع إليه ويسمع إلى ما ذكر، تولد السؤال، قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام. نبيط أهل الشام هم أهل الزراعة، أهل الزراعة معنى ذلك عندهم أصول، فتولد سؤال عند المستمع: هل هذا شرط؟ هل هذا يعد شرطا في هذا النوع من البيع أن المشتري لابد أن يكون عنده أصل فلا يدفع له الثمن إذا لم يكن عنده أصل، نخل مثلا إذا كان تمرا أو شعير أو مزرعة إذا كان مثلا شعير وحنطة ونحو ذلك؟ فقيل له: إلى من كان له أصل، إلى من كان أصله عنده، إلى من كان أصله عنده، أي هل كان ذلك شرط؟ هل هذا شرط يعني في هذا النوع من التعامل؟ يعني هل كان السلم إلى من كان أصل عنده؟ هل كان السلم إلى من كان أصل عنده؟ يعني هل يشترط ذلك في هذا النوع من البيع؟ قال: ما كنا نسأل عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني عندما يريد التعامل بهذا النوع من البيع لا نسأله هل عندك مزرعة، هل عندك نخل، هل عندك كذا، كنا ما نسأله، لا نسأله، فدل ذلك على أنه لا يشترط، وإلا لو كان شرطا لزم أن يسألوه هل عندك أصل أو لا، ويتحققون من وجود الأصل عنده. فأفاد ذلك أن السلم إلى من ليس عنده أصل هذا يعتبر تعامل صحيح، ولا يشترط في بيع السلم أن يكون عند المتعامل معه أصل، لا يشترط ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها. قال عن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال له: ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة. فقال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. قال رحمه الله تعالى كتاب الشفعة. كتاب الشفعة، والشفعة من الشفع الذي هو ضد الوتر، من الشفع الذي هو ضد الوتر، وسمي هذا شفعة لأن الشافع يضم حصته إلى حصة شريكه فأصبح شفعا، يضم حصته إلى حصة شريكه فيصير شفعا. والشفاعة موضوعها في الأملاك أو العقارات المشتركة، العقارات المشتركة مثل بستان أو دار أو أرض أو نحو ذلك، ولم تقسم، لم تقسم بحيث تتميز الأملاك ويفصل بينها. وقد مر معنا في حديث سبق عند المصنف قول النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حديث جابر قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالشفعة هي في العقار المشترك، يشترك فيها شخص أو اثنين أو أكثر، شخصين أو ثلاثة أو أكثر، فالشفعة إنما هي في العقار أو العقارات المشتركة. وعرف الفقهاء رحمهم الله تعالى الشفعة بأنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، فيدفع له مثل المال الذي دفعه وينتزع الحصة منه لأنه أحق بها، لأنه أحق بها. والأصل أن الشريك إذا أراد أن يبيع أن يؤذن شريكه، أن يعلمه كما مر معنا بذلك الحديث، فيقول أنا عندي نية أن أبيع الجزء الخاص بي في الشراكة التي معك، إذا كان لك رغبة أنت أولى وأحق بذلك، وإذا كان ليس لك رغبة فأنا سأبيع لكن أحببت أن أضع عندك خبر بذلك، فمن حقي لأن أولى بذلك وأحق بذلك. ولو تم البيع دون أن يؤذنه فإنه يملك حق الشفعة، فإنه يملك حق الشفعة بمعنى أن ينتزع هذا الذي اشتراه الحصة التي اشتراها، أي حصة الشريك، ينتزعها ممن اشتراها يأخذها ويدفع له الثمن الذي دفعه، يدفع له الثمن الذي دفع لأنه أحق بهذه الحصة من الشخص الذي اشتراها. وهذا أيضا من محاسن الشريعة وكمالها، لأن أمور الشراكات، أمور الشراكات قد تجر إلى مشاكل، وإذا كان الشريك دخل عليك في شراكتك وأنت لا تعرفه ولا لك مثلا رغبة فيه ولا وليس لك سابق تعامل معه، ربما هذا يتولد من إشكالات وإشكالات في هذه الشراكة. لكن إذا كنت ابتداء ارتضيت واتفقت معه وتعاملت معه ابتداء ودخلت معه في شراكة وقمتما على النصح والصدق والوفاء يبارك الله في هذه الشراكة. لكن إذا الشريك باع، حصل له حاجة وباع حصته، قد يدخل عليك شريك تتضرر بدخوله بأن يكون سيء التعامل ولا يقدر مثلا الشراكة ولا يتعامل معك بإنصاف، قد يقوم بأمور مؤذية لك لا تدري عن حاله، فلهذا جاءت الشريعة بهذا الحق، حق الشفعة. إذا كنت لا تقر دخول هذا الشريك جاءت الشريعة بهذا الحق، حق الشفعة، أنك تملك أن تنتزع هذه الحصة من الشريك وتعطيه الشيء الذي دفعه. وتدفع عن نفسك هذه الإشكالات التي تخشى أن تقع من دخول هذا الشريك الجديد عليك. وأيضا جاءت الشريعة بمنع الاحتيال، لأن بعض الناس قد يحتال، يبيع خفاء ويذكر مثلا لصاحب العقار أنني وهبتها له، يقول أنا وهبتها له وهو في الخفاء باعه إياها وقبض الثمن، أو مثلا يبيعها بسعر مخفض، يبيعها بسعر مخفض ويقول مثلا لشريكه أنني بعتها بالمبلغ الفلاني، يعني مبلغ عالي جدا، ويتفاهم مع الذي اشتراها منه أنه اشتراها بفعلا بهذا السعر الغالي حتى يسقط هذا الحق. هذا من الحيل، هذا من الحيل التي لا يسقط بها هذا الحق ويكون في تجني عليه وظلم له. فالشريعة جاءت بذلك، وهذا كله من كمال هذه الشريعة، من كمال هذه الشريعة وجمالها في حفظ هذه الحقوق. وبالمناسبة مثل هذه المعاني الجميلة في البيوع والتعامل، لو أن طالب علم يقتنصها ويعرضها ليس من ناحية فقهية كما هو مبحوث في كتب الفقه، وإنما من ناحية بيان جمال هذه الشريعة ومحاسن الدين الإسلامي، وتكون من الوسائل للدعوة. وأذكر مقالة للإمام ابن باز رحمه الله تعالى قال فيها ويقسم بالله، قال والله الذي لا إله إلا هو لو بينت محاسن الدين الإسلامي للناس كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا، لدخلوا في دين الله أفواجا. ولهذا طالب العلم ولا سيما من الدول غير المسلمة والذي من الله عليه بالإسلام ينبغي أن يقتنص مثل هذه المعاني ويتتبعها ويجمعها، وتكون أداة في يده يدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى، لعله من هؤلاء الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن يدخل الناس على يديه في دين الله أفواجا. والشريعة كلها جمال وكمال، كلها جمال وكمال ومحاسن عظيمة تضبط مصالح الناس، تدرى عنهم الخصومة والتنازع، تحقق لهم المعاني الجميلة و الحياة النزيهة بدون ظلم، بدون تعدي، بدون تجاوز للحقوق، تضبط لهم جميع الأمور ضبطا دقيقا. وهذا كله من كمال هذه الشريعة وجمالها وحسنها. أورد رحمه الله تعالى عن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال له ابتع مني بيتي في دارك، ابتع مني بيتي في دارك. كان له في داره حجرتين يمتلكها، غرفتين ملك له، ملك لأبي رافع. فقال لسعد ابتع مني بيتي في دارك، أي الغرفتين أو الحجرتين التي أمتلكها ابتعها مني. لماذا؟ لأنه أحق ولا بد أن يؤذنه، أن يعلمه، لم يذهب يبيعها مباشرة وإنما رجع إليه. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على التعامل وفق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فجاء إلى سعد وقال ابتع مني بيتي في دارك، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله لا أزيدك، حلف، قال والله لا أزيدك على 4000 منجمة. حلف كأنه يريد أن يقطع طريق المساومة والزيادة، هذا السعر الذي عندي، وحلف على ذلك، والله لا أزيدك على 4000 منجمة، ومنجمة أيضا لن أدفعها لك كاملة، إذا اتفقنا لا أعطيك إياها كاملة، أعطيك إياها منجمة، يعني مقسطة مجزأة، والله لا أزيدك على 4000 منجمة. فقال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار، أعطيت بها 500 دينار، يعني وسأل وعرضها يعرف قيمتها وكم تسوى مثلا، فأعطي فيها 500 دينار، والشريك يقول له والله ما أزيدك على 400، لا أزيدك على 400. فقال نعم على 4000. قال والله لا أزيدك على 4000. قال والله لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه ما أعطيتكها 4000، يعني ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، وأنا أعطى بها 500 دينار. قال ما يمكن أعطيك إياها بمبلغ أقل وأيضا منجم، وأنا أعطيت سعر أكثر وأغلى، لكن لكوني سمعت هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام رضيت بهذا البيع، رضيت بهذا البيع. انظر هنا ملمحين مهمين تظهر لك في هذا التعامل الراقي الرفيع الجميل. أولا حرص الصحابة على السنة وعلى تقيد بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحط من الثمن ورضي بنقصان الثمن في مقابل هذا الأمر وتحصيله، والأمر الآخر السماحة في الأموال في سبيل تحقيق هذا الأمر، فالنفوس سمحة وفيها كرم، وأيضا فيها حرص على سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث ما للترجمة أن أبا رافع عرض على سعد أن يشتري منه بيته في داره، في دار سعد. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، عرض الشفعة على صاحبها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أي الجوار أقرب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال: باب أي الجوار أقرب. أي الجوار أقرب، أي الجيران أقرب. وإراده لهذه الترجمة في كتاب الشفعة، قيل إنه أورد هذه الترجمة تقوية لشفعة الجار، تقوية لشفعة الجار. وإن كان الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى ليس فيه ما يدل على ثبوت الشفعة للجار، والشفعة إنما هي كما تقدم في العقارات المشتركة، في العقارات المشتركة، لكن مراعاة لحق الجار ورغبته يعرض عليه، يعرض عليه إذا كان أملاك متميزة وهذا دار هنا وهذا دار هنا، يعرض عليه لعله رغبة لقريب له أو لجار يحب أن يكون عنده أو نحو ذلك. لا شك أن هذا من الآداب التي يقتضيها الإحسان إلى الجار المطلوب في الشريعة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إلى أقربك من إلى أقربهما منك بابا. فذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام أن الأقرب بابا هو الأحق، أن الأقرب بابا هو الأحق بالهدية. وقيل أن الأقرب بابا هو أكثر من يكون اطلاعا على الجار والداخل والخارج ونحو ذلك، ربما أيضا الصغار. أما الأبعد فأبعد عن ذلك، فكان الأقرب بابا أولى بالهدية، مثل مثلا لو جاءه مثلا طعام الأقرب بابا يمكن حتى تصل إليه الرائحة، رائحة الطعام، أو مثلا يرونه مثلا وهو يدخل أو يدخل إلى البيت أو أشياء من هذا القبيل، فالأقرب بابا أولى بالهدية والإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة، باب في الإجارة. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. قال: كتاب الإجارة، كتاب الإجارة. والإجارة معروفة، وعرفها الفقهاء رحمهم الله تعالى بأنها عقد على منفعة مباحة، عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوف في الذمة، مدة معلومة، أو على عمل بعوض معلوم، أو على عمل بعوض معلوم. وكونها عقد على منفعة يخرج بذلك العقد على عين، لأن العقد على عين هذا بيع وليس إجارة، ولكن هذا عقد على منفعة، مثل أن ينتفع من البيت بسكناه مثلا سنة، أو ينتفع مثلا من السيارة بركوبها وقضاء مصالح عليها لمدة شهر مثلا، فهو عقد على منفعة ليس عقد على عين. العقد على العين هذا بيع وتمليك، وإنما هذا عقد على منفعة، أن ينتفع بها لمدة معينة يتفق عليه، هذا يسمى أجار. فإذا مثلا اتفق مع شخص على الانتفاع من شقة في عمارته مثلا لمدة سنة، هذا العقد يسمى أجار. إذا اتفق معه على الانتفاع من السيارة تكون معه لمدة شهر، هذا يسمى أجار، فهو عقد على منفعة مباحة. أما إذا كانت هذه المنفعة محرمة، جاءت الشريعة بتحريمها، فالعقد باطل ولا يحل. مثل لو كان أراد أجار شقة مثلا ليصنع فيها خمرا أو يجعلها وكرا لشر أو لفساد، هذا باطل، هذه منفعة محرمة، فلا يكون المنفعة التي يتم عليها هذا العقد إلا المنافع المباحة. أما المنافع المحرمة التي جاءت بالشريعة بتحريمها فإن ذلك لا يجوز، من عين معينة أو موصوفة في الذمة معينة، مثل أن تقول له: أؤجرك سيارتي هذه لمدة شهر، أو هذه الشقة لمدة شهر، أو موصوفة بالذمة، تقول: سيارة صفتها كذا، موديلها كذا، وضعها كذا، تعطي تعريف عنها، أو شقة مثلا تقول: مكونة من 4 شقق، تشطيبها كذا، مواصفاتها كذا، تعطي وصف دقيق لها ويتم العقد على ذلك، من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أيضا تحدد المدة مثلا لمدة شهر، لمدة سنة، أو على عمل بعوض معين، أو على عمل بعوض معين أو عوض معلوم، مثلا يتفق مع شخص أن يبني له جدارا، أن يبني له جدارا، أن يحفر له مثلا موضعا في الأرض، أو يمد له أنابيب، أو يتفق معه على مثل ذلك، فهذا التعامل يسمى الإجارة، والشريعة أباحت ذلك، وفيه ضوابط معلومة يأتي الإشارة إلى شيء منها من خلال هذه التراجم. قال: باب في الأصل، ليس كما هو مثبت هنا في الإجارة، في الأصل باب استئجار الرجل الصالح، باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه الترجمة في شيء ما يتعلق بالإجارة، وهو استئجار الرجل الصالح عندما يريد الإنسان أن يستأجر أجيرا في عمل ما، يتخير الصالح في إيمانه وطاعته، وأيضا الصالح في فهمه للعمل، قوي وأمين وجدير بالقيام بهذا العمل، وهو من أهل هذه الصنعة. فلا بد من مراعاة هذه الأمور في الإجارة. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل. هو جاء رضي الله عنه شافعا لهذين الرجلين أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم لهما عملا ويكون لهما أجرة على هذا العمل، إما مثلا في جباية الزكاة أو مثلا في شيء من الأعمال التي يحتاج إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء شافعا لهما عند النبي عليه الصلاة والسلام في أن يخصص لهما عملا من الأعمال ويكون لهما شيء من الأجرة على ذلك العمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نستعمل على عملنا من أراده، لا نستعمل على عملنا من أراده، من جاء يطلب العمل لا نوليه، من جاء حريصا وعنده حرص على العمل ويطلب العمل قال لا نوليه، لأن هذا الحرص على العمل يوجد شيء من التخوف من هذا الحريص على العمل، بينما الشخص الذي يعرض عليه وهو أهل وجدير ويتمنع، هذا يزداد من الطمأنينة فيه. أما الشخص الذي يأتي حريصا ويطلب لنفسه هذا العمل ومثلا يمدح نفسه ويبحث عن الوسطاء له في العمل وأن يولى هذا الأمر، خاصة أيضا الولايات العامة الشخص الذي يحرص عليها في الغالب لا يطمئن إليه. أما الشخص القدير والناصح والمعروف بأمانته وتعرض عليه ويمتنع، هذا مما يزيد الحرص عليه بخلاف الشخص الذي يطلبها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نستعمل على عملنا من أراده. وهذا يستفاد أن استعمال من يستعمل لا بد أن يتحرى فيه ويطمئن إلى أمانته وإلى صلاحه وإلى كما هو مقصود الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رعي الغنم على قراريط. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم، أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال باب رعي الغنم على قراريط، يعني على شيء يسير من المال، على قدر يسير من المال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. وهذه الرعاية للغنم، ومعلوم أن رعاية الغنم تروض الراعي نفسه على اللين والسماحة والطمأنينة والهدوء والمتابعة الدقيقة، لأن الغنم فيهم النشيطة وفيهم الضعيفة وفيهم التي يكون بها شيء من المرض تحتاج إلى أن تتعهد، فيهم مثلا التي مثلا في عينها شيء من الإصابة، إما عورة أو كذا فلا تحسن الرعي أو اتجاه إلى المرعى، فيهم العرجة، فيها كذا، يعني الغنم أحوالها، فيحتاج الراعي أن يلم بهذه المسؤولية وأن يتابع كل واحدة منها يعتني بها العناية التي تحتاج إليها. فهذه الرعاية عندما تكون في أول أمر الإنسان تعطيه من التمكن والدربة ورياضة النفس على ما هو أعظم من ذلك الذي هو رعاية الأمم، رعاية الأمم ومتابعة مصالح أعظم من هذه المصالح. لكن هذه فيها مران للنفس وفيها رياضة، والغنم خصوصا فيها الطمأنينة وفيها السكينة. فلما يكون من الإنسان في أول أمره هذه الرعاية للغنم والصبر عليها مدة من الزمان، لا شك أن هذا له أثره، له أثره على الإنسان فيما بعد. قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، إلا رعى الغنم. فقالوا أصحابه: وأنت، أي حتى أنت يا رسول الله، حصل منك ذلك؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يعني يعطوني مقابل رعايتي لأغنامهم، يعني مالا يسيرا يتفق عليه، مالا يسيرا يتفق عليه. وهذا يستفاد من صحة هذا النوع من الإجارة، يعني الإجارة على رعي الغنم بمقابل معين يحدد، وغيره كذلك من الأمور والمصالح. لكن الشاهد منه أن هذه إجارة وهي صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، مقابل قراريط، أي شيء من المال يدفع له صلوات الله وسلامه عليه مقابل رعايته للأغنام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. واستأجر أجيرين بعدهم فقال: أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما: أكملا بقية عملكما فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبيا. واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا به من هذا النور. قال: باب الإجارة من العصر إلى الليل. من العصر أي من أول وقت العصر إلى الليل، أي إلى دخول الليل، إلى دخول الليل. وهذا فيه الإجارة بتعيين الوقت، يبدأ بكذا وينتهي بكذا، فيكون العامل مطلوب منها أن يبدأ في أول الوقت المعين وينتهي عمله بانتهاء الوقت، فلا بد من الوفاء بالبدء من أول وقت إلى انتهائه حتى يكون فعلا وفى بالأمر الذي تم الاتفاق عليه. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم. هذا مثل عظيم جدا في بيان هذه الأمم، اليهود والنصارى وأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإسلام. فضرب مثل صلوات الله وسلامه مثلا عجيبا لحال هؤلاء. قال عن القسم الأول من هؤلاء، لأنهم أقسام ثلاثة، قال: فعملوا له إلى نصف النهار، يعني من أول النهار إلى نصف النهار، وهذا مثل لليهود. فعملوا أي من أول النهار إلى نصف النهار، إلى نصف النهار. فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا وما عملنا باطل. عملوا من الصباح الباكر، اتفقوا معه والتزموا وبدأوا من الصباح الباكر إلى الظهر، إلى الظهر. ولما جاء وقت الظهر قالوا الأجرة ما نريدها، والعمل الذي قمنا به كله باطل. وهذا إشارة إلى كفرهم، إشارة إلى كفرهم وحبوط أعمالهم وبطلانها، بأن القوم بعد هذا العمل وهذا الالتزام كفروا وتولوا وأعرضوا، فحبطت أعمالهم وبطل كل ما قاموا به. فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. هذا مثل اليهود، هذا مثل اليهود. قال واستأجر أجيرين بعدهم، فقال أكمل بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. ابدأوا من الظهر إلى بقية اليوم، أكملوا العمل المتبقي من الظهر إلى بقية إلى آخر اليوم، أكمل بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهما من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، جاء وقت العصر، قالوا لك ما عملنا ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، لك ما عملنا ولك الأجر الذي العمل الذي عملناه ما نريده ولا نريد أجر عليه. فقال لهما أكمل بقية عملكما، فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبيا، وهذا مثل للنصارى، لم يبق من اليوم إلا مدة قليلة، إلا وقت يسير. أشير إلى ذلك في الحديث، قال فما بقي من النهار، فإنما بقي من النهار شيء يسير. فلا الوقت الذي بقي شيء يسير. قال واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كلاهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. فانظر هذا الثواب العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به على أمة الإسلام، عملوا قليلا وأجروا كثيرا، عملوا قليلا وأجروا على هذا العمل القليل أجر كثير. وعندما تطالع أعمال الشريعة تجد أعمال مخففة وليس فيها مثل ما على الأمم التي قبلنا، أعمال مخففة وأعمال يسيرة وأعمال فيها اليسر، فيها السماحة، فيها معاني عظيمة جدا من الرزق ونحو ذلك، والأجر مضاعف والثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدل على ما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة التي قبلت هذا النور، وهو ما جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بالنور الوحي، قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والشاهد هو التحديد، تحديد الوقت في الإجارة من كذا إلى كذا، كما هو في الترجمة قال الإجارة من العصر أي أول وقت إلى الليل أي إلى دخول الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استأجر أجيرا فعمل فيه المستأجر فزاد. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه،